حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ظهوري خفيف بس مخيف، بلعب معاكم غيا وكيف، ومهما بغيب وارجع اجيب اجوان عشان حريف. ملك في كوكب جواري، اسد ولي اعتباري، داوش وراوش عياري، كل مش لاقي حد يسد، فارس وبطل بتولي، وكل التقال يشهدولي عالي، وعشان توصلولي قدامكوا لسه سنين. عالم ولي احترامي، هرم ومعروف مقامي، لا بشغل دماغي بأسامي ولا يملى عيني تخين. أشغل دماغي بمين؟ هو انتوا فين وانا فين؟ ما تخليكم توكيل واسم شعر، وسيت سيت من نار، مش زيكم في الكار، صبيان وسيت ملفوف، معلم وباشا ابن باشا، ايامه ووجهه وبشاشة، بيعمل حضور انتعاشة، وسيت لأي مكان. شاغل محدش شاغلني، راعب محدش راعبني، شامم شيادكم واصلني ولا بدي اي اهتمام. مش لاقي حد يسد، فارس وبطل بتولي، وكل التقال يشهدولي عالي، وعشان توصلولي قدامكوا لسه سنين. عالم ولي احترامي، هرم ومعروف مقامي، لا بشغل دماغي بأسامي على موقع ولا يملى عيني تخين.